السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 71 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وبما كتب علماء أهل السنة والجماعة. وكان الكلام في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قرأنا قول الشارح حتى وصل إلى تفسير الفقرة التي تقول من قول الإمام الطحاوي لمن اعتبرها منهم بوهم، وقلنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله أراد هنا أن يبين مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ومنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، ولا يزال في الحديث بقية إن شاء الله تعالى. فقوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لا يصح ادعاء أن الإنسان يؤمن بالرؤية، رؤية الله تعالى في الجنة لأهل الجنة لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من توهم معنى معينا وظن أن الله سبحانه وتعالى يرى كما يرى سائر خلقه. وهذا هو المقصود بقوله رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم تشبيها وتوهم تمثيلا، فمثل الله عز وجل بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ولذلك لا يعتد بعقيدته هنا في أنه يعتقد برؤية أهل دار السلام لربهم سبحانه وتعالى، لأن هذه الرؤية لابد وأن تكون مبنية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون تمثيل، فإن مثل لا يعتد باعتقاده في رؤية الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني اللي بيعتبرها بالوهم والتخيل والتمثيل والتشبيه، هل هذا تكون عقيدته عقيدة سليمة أم عقيدة خاطئة؟ عقيدة باطلة، لأنه شبه ربه سبحانه وتعالى بخلقه. ففهمنا معنى قول الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يبقى هنا ذكر اثنين من المبتدعة أو نوعين من أنواع الابتداع، النوع الاول ان يمثل الانسان ربه بالخلق، فهذا تشبيه وهذا تمثيل وهذا مضاد لجادة اهل السنة والجماعة. اما الطائفة الاخرى فهم الذين فهموا بتأويل، يبقى هو تحدث عن من اعتبر الرؤية بوهم، الوهم يعني توهم، تخيل، شبه، مثل، هو ده الوهم، الوهم الذي سبق الى فهمه والى ذهنه العليل، ففهم ان الرؤية معناها ان الله مثل الخلق، يرى كما يرى الخلق، فهذا التمثيل وهذا التشبيه لا يصح الاعتقاد فيه. او طائفة اخرى تأولها بفهم، يعني فهمها بتأويل، فتأول صفة الله عز وجل كما جاء على قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الطائفة الاولى التي اعتبرت ذلك بوحد تقول يرى كرؤية الخلق، واضح؟ الطائفة الثانية ماذا يقولون في هذا الدليل؟ يقولون وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يقولون ناظرة بمعنى ايه؟ منتظرة، وينفون الرؤية. واذا يكون طائفة شبهت وطائفة عطلت النص وحرفت النص، هذا هو المقصود من قول الامام الطحاوي هنا انه لا تصح رؤية الامام، امام هؤلاء بالرؤية، لا هؤلاء ولا اولئك، فهؤلاء امامهم لا يعتد به في هذه القضية. لماذا؟ لانهم شبه، والاخرون لا يعتد بايمانهم في هذه المسألة. لماذا؟ لانهم عطلوا النص وحرفوا، واضح الكلام؟ والاثنان او الطائفتان قد اجمعتا على التشبيه، فالاوائل شبهوا وقالوا ان النص يفيد التشبيه ونحن نؤمن به على ذلك، والاخرون لم نتوهموا ارادوا ان يصرفوا الامر عن التشبيه بعد ان فهموا منه التشبيه، فهموا ان ظاهر النص القرآني والنبوي التشبيه، فماذا كانت النتيجة؟ فهموا اولا تشبيها فعطلوا النص ثم حرفوه. فان كان الاوائل قد ارتكبوا موبقة واحدة الا وهي التشبيه، فالاخرون قد ارتكبوا مع التشبيه موبقتين اخرتين، الاولى تعطيل النص مع التشبيه، والثانية تحريف النص، واخدين بالكم؟ ولذلك البدعة تبدأ ببدعة وبعد ذلك تترتب عليها بدعة، كما قال سبحانه وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة وتتبعها ظلمات. ولذلك المبتدع لا يقع في بدعة ويكتفي، وانما البدع تفتح دائما ابوابا من الايه؟ من البدع الاخرى، كالمعصية، يبدأ الانسان بمعصية فتفتح عليه ابواب وانواع من المعاصي، اعزنا الله واياكم وصامنا عن الوقوع في البدع وفي المعاصي. ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم. فهمتم؟ لحسن تفكروا ان المؤلف يريد ان يتزايد او ان يأتي بكلمات على وزن كلمات موزونة او مسجوعة، لا، كل كلمة يقصد بها ايه؟ معنى من المعاني ظلت فيه طائفة وفرقة من الفرق التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقهم. قال: لمن اعتبرها منهم بوهم؟ قال: اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا. مش لو قفنا هنا المرة اللي فاتت؟ كويس. قال: وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، واضح؟ نفس الكلام اللي قلناه، فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، يعني لو اللي توهمه لو اثبته يبقى مشبه، ولو طرده هيبقى معطل، واضح؟ يبقى هما قد سبق الى فهمهم والى وهمهم معنى معين تخيلوا ومثلوا الله عز وجل. قال: اي توهم ان الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف، اثبت لله تعالى ما توهمه من الوصف فهو مشبه، لانه شبه الله بخلقه. وان نفى الرؤية من اصلها لأجل ذلك التوهم بعد أن توهم وتخيل التشبيه. قال لا، ولكن الله ليس كمثله شيء. فماذا أفعل؟ أطرد النص وألغي النص وأعمل التحريف ومعاول التأويل في هذا النص، فتكون النتيجة تعطيل يتبعه إيه؟ تحريف. قال وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. طيب ماذا يفعل الإنسان الذي سبق إلى ذهنه التوهم، هذا التوهم أو التخيل أو التشبيه أو التمثيل؟ قال من الواجب دفع ذلك الوهم وحده. هو الغلط ايه، النص ولا الوهم؟ الوهم بعيد فيا انا البعيد، فماذا واجب علي؟ ادفعه واطرده عن نفسي، لانه شبهه مش كده ولا لا؟ لكن النص حق، فهذا الوهم باطل، لكن النص حق، فلا يجمع بين الاثنين، فلا يجمع بين الباطل والحق، مش هيجتمعوا الاثنين مع بعض، مش كده ولا لا؟ فيدفع الباطل بالحق ويثبت الحق. أما أن يدفعهما معا فهذا شأن مين؟ المعطل. فالمعطل طرد ايه؟ الوهم اللي هو الباطل، وطرد معه النص فدفعهما معا. وآخران أو آخرون ماذا فعلوا؟ أخذوا هذا وأثبتوا الباطل وأثبتوا معه الحق. فلما أثبتوا الباطل وأثبتوا الحق معه ماذا كانت النتيجة؟ شبهوا، قالوا النص بيقول بالتشبيه ونحن نؤمن بالتشبيه، فأثبتوا الباطل مع الحق، والآخرون دفعوا الباطل والحق معا. والواجب أن ندفع الباطل وأن نثبت الايه؟ الحق. واضح الكلام؟ فهنا هيقول ايه؟ قال وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل. يبقى ما يعمش بالنفي الحق والباطل، لانه لو عمهم الاثنين وعمم الطرف والنفي فطرد الحق وطرد الباطل ماذا تكون النتيجه؟ يبقى معطل. قال فينسيهما ردا على من اثبت الباطل، لان الذي اثبت الباطل كان مشبها، وهو علشان يرد على المشبه طرد معاه ايه؟ الباطل والحق، فطرد التشبيه وطرد النص الذي ظنه يفيد الايه؟ التشبيه. قال ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من اثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندي باطل اللي هو الوهم التخيل اللي هو التشبيه، وعندي الحق اللي هو النص، فلما ظنوا ان النص يفيد التشبيه منهم من جمع بينهما، فقال فعلا النص ده بيفيد التشبيه، ويبقى هو هكذا، فيعتقد التشبيه اللي هو الوهم، ويعتقد معه ان النص يطابق هذا، فيجمع بين حق وباطل. اما الاخرون فلما وجدوا ان الوهم الذي دخل الى الاذهان والى القلوب لم يستطيعوا دفعه الا بعد تفكر وتدبر دفعوه، ونظروا الى النص فوجدوا النص في فهمهم هم الرديء يعطي معنى التشبيه، فدفعوا النص معاه، فردوا الباطل، واحد خد الباطل والحق جمع بينهم وده باطل، والاخرون دفعوا الاثنين، والحق بين الاثنين وسط بينه. ولذلك دائما يقول علماء اهل السنه والجماعه ان مذهب اهل الحق مذهب اهل السنه والجماعه كدين الاسلام بين الملل، مذهب اهل الحق بين الطوائف المبتدعه كالاسلام بين الملل، فالاسلام وسط، وكذلك اهل السنه والجماعه على الطريقه الايه؟ الوسط الخيار، يخرج من بين دم ولبن، يخرج من بين دم وفرق لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى عندك احيانا يكون في مثلا في باب القضاء والقدر هؤلاء يقولون بأن الإنسان هو خالق أفعاله، ويقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، والآخرون يقولون لا في جبرية، يبقى عندي جبرية وعندي قدرية، القدرية ينفي القدر، والجبرية ينفون عمل الإنسان، ويقولون هو مضبوط، أهل السنة والجماعة وقف، يقولون إن الله هو الذي قدر كل شيء، ولكن يثبتون للعبد إيه؟ مشيئة، ويثبتون له إرادة، ويثبتون له قدرة، ويثبتون له فعل، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعمل. كذلك في باب الأسماء والصفات، أولئك مشبهة وهؤلاء معطلة، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل أو تعطيل أو تحريف، ويقودون الكيفية إلى ربهم سبحانه وتعالى. فدائما يأتي مذهب أهل السنة والجماعة وقد كالأمة الوسط، لأنهم هم الممثلون للإسلام الحق إن شاء الله تعالى. فأقول بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه. من لم يتوقع النفي، لأنك أنت مفروض عليك أن تتوقع إيه؟ النفي. يعني إيه تتوقع النفي؟ يعني ما تنفيش صفات الله اللي أثبته لنفسه تثبته، ما تنفيهوش، فلو نفيته تكون قد وقعت في الضلال. وفي نفس الوقت واجب عليك ألا تشبه. فمن لم يتوقع نفي النفي إثبات، مش كده ولا لا؟ ما هو التوقع نفي ولم نفي، فنفي النفي إثبات. من لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى لابد انك انت ايه؟ التشبيه تتركه وتترك معه ايه؟ النفي. يبقى لا تنفي ولا تشبه. فهنا لما جاء يعين على اناس قال من لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى من لم يتوقع، يبقى انت واجب عليك ان ايه؟ تتوقع النفي، لانك تثبت فتترك النفي، فتتوقع يعني الوقايه، تتقي النفي فلا تفعل، وتتقي التشبيه. فمن لم يتوقع، عشان تبقى فاهمها، نفي النفي اثبات. يبقى هؤلاء الذين هو يريد ان يذمهم مجموعه وقعوا في النفي والتشبيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان انت ممكن تيجي تنظر للتركيب تجد التركيب صعب عليك، تقول ومن لم يتوقع النفي او التشبيه يعني ايه؟ نقول نفي الوقايه نفي، مش كده ولا لا؟ ولم نافيه، فلما سلط النفي على النفس الغي الاثنين. واضح الكلام؟ ما هي لم نافيه سلطت على التوقي، والتوقي نفي، يبقى نفي النفس اثبات. يبقى من وقع في النفس والتشبيه زل ولم يصف التنزيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان تبقى فهمت الجمله صح. يبقى من لم يتوقع النفي والتشبيه كانه قال من نفى وشبه، صح؟ لان نفي النفس اثبات، زل وقع في الزلل ولم يصف التنزيه، لان اصابه التنزيه مقصد من مقاصد الشرع ولا لا؟ انك تنزه الله. التسبيح ما هو التسبيح تنزيه، مش كده؟ ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ هل تعلم له سميه؟ كل هذه النصوص اثبتت ماذا؟ اثبتت التنزيه، ان الله منزه سبحانه عن مماثله خلقه، ومنزه عن العيب، ومنزه عن النقص، ومنزه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يبقى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ودي جمله هيشرحها الشارح مره اخرى، ولكن هنا بيقول والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، وقع في الزلل يعني، ولم يصب التنزيه، لان اصابه التنزيه يعني اصابه الحق، فتنزيه الله عن يعني مشابهة خلقه هو الحق الذي أنزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، مع أن النفي ده إيه؟ مش تنزيه، ده النفي ده تعطيل، لأن التنزيه الحق إنك تنزه الله عز وجل مع إثباتك إيه؟ للأسماء والصفات التي أثبتها في كتابه أو صحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ينفع الكلام ده؟ وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ده الصفات التي ذكرها الله في القرآن أو جاءت في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصف لله بصفات الكمال. فهل يكون التنزيه أن تنزه الله تنزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون عليما، عن أن يكون حكيما، عن أن يكون حيا، عن أن يكون قيوما، عن أن يكون وكل الأسماء الحسنى التي علمناها والتي لم نعلمها والصفات العليا التي ثبتت في القرآن والسنة المطهرة؟ سيقول وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ التنزيه يقوم بنفي صفات الايه؟ النقص. لكن صفات الكمال دي لابد من اثباتها لربنا سبحانه وتعالى. قال فان نفي الرؤية ليس بصفة كمال. لو نفيت الرؤية وقلت انه لا يرى هذا دليل النقص مش دليل الكمال. الكمال اللي يرى مش كده ولا لا؟ ولكن لا يحاط به. الكمال اللي يرى ولكن لا يحاط به. لو احيط به يبقى دي صفة نقص. ولذلك لما نفى ونزه قال ايه سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار. الابصار تراه ولكن لا تدركه، لان الادراك احاطه والاحاطه دليل على صغره ودليل على نقصه ودليل هذا دليل على عدم التنزيه. لكن ان يرى ولا يحاط به ولا يدرك كما قال عن علمه سبحانه احنا نعلم ربنا ولا لا؟ نعلم اسماءه وصفاته العليا ولكن هل نحيط به علما؟ قال ولا يحيطون به علما. لان انا لو احط بك علما او انت احط بي علما يبقى فين بقى صفات العظمه وفين صفات الكبر؟ هذا قد يكون معي ويكون معك مع انك انت لا تستطيع ان تدرك اسرار نفسك ولا تدرك وتحيط لعلم حقيقة نفسك كإنسان. هل تعرف كل شيء عن حقيقتك أنت؟ أنت مش غيرك، مش اللاعب جنبك. من يعرف شيئا عن حقيقة الروح المتلبسة به؟ من؟ فكيف تحيط علما بربك سبحانه وتعالى؟ فقال وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى. يعني أنت لما تقول الله لا يرى فين الكمال؟ ما هو المعدوم الذي ليس بشيء اصلا لا يرى، لا يرى لانه معدوم. وانما الكمال في اثبات الرؤية ونفي ادراك الرأي له ادراك احاطة. يبقى يرى ولكن لا يحاط به ولا يدرك سبحانه. كما في العلم، يعني كما في صفة العلم، صفة الرؤية كصفة العلم. فان نفي العلم به ليس بكمال. لو قلنا الله لا يعلم، هل هذه ما هو الذي لا يعلم المجهول، الذي لا يعلم المعدوم، يبقى مش صفة كمال. لكن صفة كمال انك تعلمه ولكن لا تحيط به. قال وانما الكمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وهذا الكلام سبق وان تناولناه بالتفصيل حينما تكلمنا عن صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. قال وقوله او تأولها بفهم، هيشرح بقى لمن اعتبرها منهم بوحد اللي هي ايه التخيل والتشبيه. او تأولها بفهم يعني فهم الصفة بتأويل وصرفها عن ظاهرها. او تأولها بفهم اي ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. زعم او ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. قال وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل. هنا يبدأ بقى الشارع يعرج على كلام النفيس في تفسير معنى التأويل، لأن هؤلاء جاءوا على هذه الصفات. ودائما المبطل لا يأتي إليك ويظهر لك باطلا، وإنما يأتي بالباطل في صورة مقبولة مزخرفة مزركشة. يعني أنت الآن لما تيجي مثلا على سبيل المثال وتجد في بعض الناس عايزين ينقضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بيجوا يقولوا احنا ضد السنة؟ ولا بيجوا يزخرفوا القول ولا احنا بنحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس في ناس اتضحك عليها. البخاري ده كان راجل ما هوش راجل عاقل وما كانش راجل ذكي فضحك عليه. وفي بعض المرشدين كذبوا عليه وراجل كان طيب. كان راجل طيب عارف كلمة طيب دي اللي عندنا معنى كلمة طيب. كان راجل طيب يعني على نيته. ففي بعض الناس زخرفوا له القول وضحكوا عليه والراجل كان غير يعني يقبل اي انسان يتكلم في الدين سيقول الرجل بطل ويقتل كلامه. فجاء اليه الزنادقة والملحدون واخترعوا احاديث ونسبوها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. يجي بعض الناس يقول والله الناس دي ناس طيبه دي ناس بتخاف على السنه وناس بتدافع عن سنه النبي. يبقى هم لما جم وارادوا ان يهدموا السنه لم يقولوا احنا ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي يقول انا ضد السنة معروف حكمه في الشرع. ولذلك عند القرآن ما يقولوش اتخذوا حكم. بس يحاولوا ان هم يتأولوا القرآن. يقولك اصل القرآن في مجازات في اللغة وفي كذا وفي كذا ويبدأ يلف ويدور معاك. والنص ويجوا بقى ايه يجيبوا الكلام يستدعوا الكلام القديم اللي هو كلام التأويل وما شكل ذلك. وده اللي جعل الامام ابن القيم يذكر في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ويذكر أن التأويل والمجاز كان الطواغيت استغلت لهدم النصوص وتحريفها وعدم العمل بها وعدم الإذعان لها. واضح الكلام؟ فلما يجي حد عاوز يطعن في الشريعة ما يجيش يقول لك أنا إيه؟ أنا جاي أطعن في الشريعة، لأنه عارف لو أعلن هذا هيحجم ويعرف إن هذا الإنسان مضاد للدين. لكن هو عاوز يدخل لك من داخل الدين من جوه الدين ومن جوه المسلمين ويبدا يهدم هذا الاسلام، يعني هذا في ظنهم وفي زعمهم. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى كما تعلمون دين الله القاسم لن تمسه يد التحريف على الاطلاق، والا فان الله عز وجل حافظ دينه كما قال سبحانه انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ. يعني ده مثال بسيط مش عايز ايه اطول علشان ندخل في الموضوع اللي بنتكلم فيه قضيه التاويل. فهم بيقولوا ايه؟ عندهم قاعده قاعدوها. هذه القاعده عموما يعني لما نيجي نتكلم فيها من ناحيه الاستخدام الفقهي الاصولي لم نتكلم فيها ولم ننقضها، لاننا ربما احتجنا اليها بالفعل اللي هي صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة. فعندي قرينة ادي اخذ الظاهر، يعني اصل الكلام ده من الممكن ان احنا بنستخدمه في اصول الفقه وبنستخدمه في التفسير. يعني لما يجي مثلا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اللفظ ده عن المطلقات جمع مؤنث سالم فيشمل كل مطلقة، فالجموع معناها ان كل المطلقات يدخلوا في هذا الايه الحكم. لكن لو جينا ننظر لبعض النصوص الاخرى هنجمع، يبقى الايه دي صرفت عن ظاهرها ولا لا؟ ظاهرها العموم، فتصرف عن هذا الظاهر اللي هو العموم لوجود نص اخر علشان نجمع بين النصوص الاخرى. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندي نصوص علشان اجمع بينها جعلت النص العام ده نص عام ايه مخصوص، خصص بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الى اخره، وكذلك واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاصبح قول الله تعالى والمطلقات ما بيشملش كل مطلقه، وانما بيستثنى منه ايه اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن واولات الاحمال، ويستثنى منه كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما بقاش في عدة خالص للمرأة المطلقة التي لم يدخل بها. وإذا يقول المطلقات اللفظ لا ظاهره العموم، وكلمة الظاهر معناه خلوا بالكم أما بيجوا يقولوا التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره لا يقصدون في هذه القاعدة ان الظاهر هو عكس النص. فعندنا الاصوليون بيقسموا النص او الحكم الشرعي، الحكم اللي هو ظاهر النص نفسه، ممكن يقول لك النص ده ينقسم الى نص لا يقبل الاحتمال. تلك عشرة كاملة. لكن لما يجي يقول مثلا لك وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صل عليهم. الصلاة معنى ايه؟ صل عليهم صلاة الجنازة ولا الدعاء؟ الدعاء. هذه كلمة صلي مشتركة بين المعنى الشرعي والمعنى الايه؟ والمعنى اللغوي. هل هناخدها هنا بالمعنى اللغوي ولا هناخدها بالمعنى الايه؟ الشرعي. يعني لما يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. اصح الاقوال فيها الظاهر في النص. النص الذي لا يحتمل اي احتمال. تلك عشرة ايه؟ كاملة. عشرة كاملة. ما فيش اي احتمال. لكن لما يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. المقصود صلاة الايه؟ الجنازة. يبقى الصلاة. مش كده ولا لا؟ لما اقيم الصلاة لدلوك الشمس. الصلاة الشرعية. دي صلاة الجنازة. لما يقول وصلي عليهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. يبقى الصلاة بمعنى الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الزكاة من حد يقول اللهم ايه صلي على آل ابي اوفى. ده دعاء. واخذ بالك ولا لا؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى كلمة الصلاة بقى عندي احتمالات. الاحتمال الراجع عندي ده اسمه الظاهر. واخدين بالك؟ والاحتمال اللي عندي يكون مربوع ده اسمه المؤول. خدوا بالك الكلام ده في اصول الفقه. في اصول الفقه النص الذي لا يحتمل اي احتمال النص. يقول لك نص في المسألة. انما الهكم اله واحد. في احتمال؟ قل هو الله احد. فيش اي احتمال. لكن عندي لما يكون في احتمالات ان كان الاحتمال راجحا فهو الظاهر. وان كان الاحتمال مرجوحا فهو الايه؟ المؤول. هنا اللي بيتكلموا فيه اللي هو التأويل. صرف اللفظ عن الظاهر اللي هو الراجح الى المرجوع لوجود ايه؟ قرينة. واضح الكلام ولا لا؟ لكن لما يجي يقول لك بقى احنا بنصرف الظاهر فهنا المقصود بيه مش الظاهر اللي عكس النص والظاهر اللي عكس المؤول. لا ده يقصد الظاهر اللي هو ايه؟ الظاهر الذي يتبادر الى الاذهان ساعة ما العربي يسمعه يفهم معناه. فلما يقول الرحمن على العرش استوى اي عربي في الدنيا ساعة ما يسمع استوى يفهم معناه ايه؟ لاستواء العلو، لاستواء الارتفاع، لاستواء الصعود. كلمة استوى بالمعنى العربي. لما يقول لك لا دي استوى بمعنى الدولة. ده بقى التحريف اللي عايزين يطرقوا الظاهر الذي هو ظاهر النص الذي يتبادر الى ذهن اي عربي يفهم اللغة العربية ويجوا يأتوا بمعنى قد يكون استخدم استخداما شاذا عند البعض ولا يصح اصلا عند التحقيق. زي معنى كلمة استوى تساوي الدولة. قالوا استوى دحر على العراق من غير سيف او دم مهراق. يبقى معنى ذلك ان كلمة استوى دي الظاهر ما نقصدش الظاهر العكس ايه؟ المؤول او اللي قاسيم النص. وانما نقصد الظاهر الذي ايه؟ لا يتبادر الى ذهن العربي سواه. وده اللي موجود. يد الله فوق ايديه. يقول قدرته. ساعة ما العربي يسمع كلمة يد يعرف ان اليد بمعنى الايه؟ اليد. ولكن بعد كده عندي نصوص تانية بتقول لي ليس كمثلي الايات ليس كمثلي ايه؟ يد. وجه كل الصفات دي اللي موجودة ما يتبادر الى العربي فهمه اليه هذا لا ينازع فيه ابدا. فهم بقى هنا استخدموا القاعدة الاصولية دي لكي ينقضوا ظواهر النصوص الموجودة. وللأسف دي قاعدة قضية التأويل وصرف اللفظ عن الظاهر لوجود قرينة. واحيانا بتكون قرينة ظنية مش قطعية. هذا الكلام عند الاصوليين يعد من باب الاصطلاحات الحادثة ولا مشحب للاصطلاح. مش هنتكلم ونناقش لان لا مشحب للاصطلاح. وقبل كده شرحت لكم من الحكم عند الاصوليين غير الحكم عند المتكلمين غير الحكم عند الفقهاء. يعني خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين يبقى الخطاب عند الاصوليين هو الحكم. لكن عند الفقهاء ما يترتب على الخطاب نفس وليس نفس الخطاب اللي بيتطلب من الخطاب نفس. فأقيموا الصلاة عند المسلمين هو الحكم، لكن عند الفقهاء فالحكم هو ايه؟ الإجابة، إجابة الصوم عليك وفرضية الصوم. كذلك الحكم عند المتكلمين أو عند علماء المعقول اللي هو إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. يبقى المسألة اختلفت دي. الفاعل عند الفلاسفة، الفاعل عند المتكلمين، الفاعل في القانون الجنائي غير الفاعل عند النحاة، مش كده ولا لا؟ والمفعول فيه عند النحاة غير المفعول فيه في باب اللغة، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية عندي بتختلف. اصطلاحات عند الفقهاء بتبقى موجودة وهكذا. لا نشرح في الاصطلاح، لن نجادل في هذا، لكن أن نصطلح اصطلاحا حادثا، هذا الاصطلاح الحادث يكون معروفا لدى طائفة من أهل العلم أو أهل فن من الفنون أو أهل حرفة من الحرف، ثم تأتي إلى النصوص المحكمة من الكتاب والسنة لتجعل هذا الاصطلاح الحادث حكما على النص، فهذا هو التحريف بعينه. واضح الكلام ولا لا؟ يعني تيجي انت تقول التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة ظنية او قطعية بقى عن ده خلاف بقى مش عايزين يعني نخوض فيه. لكن لما يجي واحد يقول لي هنفسر قول الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، سلبة التأويل لما تيجي في القرآن لا تنصرف الى هذه الاصطلاحات الحادثة، وانما يكون التأويل كما يفهمه العربي الذي سمع القرآن الكريم وآمن بالقرآن. يبقى نرجع للغة القرآن الكريم. واضح الكلام ولا لا؟ والكلام ده خلي بالك في امور خطيرة بتتوتر عليها. مثلا على سبيل المثال لما يجوا مثلا تقسيم الفقهاء الى احكام وجعلوها احكام خمسة، الواجب مش كده والمستحب ومستوى الطرفين المباح والمكروه والحرام، احكام خمسة معروفة. الاحكام دي اصطلاحات حادثة استنبطت، ولكن لما يجي مثلا الكرامة المكروه ده غير الحرام، فيجوا بقى عاوزين يأتوا الى نص من القرآن والسنة يفسروا المكروه اللي في القرآن والسنة بان المكروه ادنى من الحرام، نقع في خطأ. اما نقول ده مكروه يعني اقل من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، هذا هو مكروه مش كده ولا لا؟ ادنى من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، مش كده؟ مش في جانب الطلب. طيب هل ينفع انك انت تفسر بقول الله تعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ يبقى القراءه في لغه الشرع مختلفه تماما. دي القراءه ايه؟ بعد ان ذكر الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكل الموبقات في سوره الاسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروعا. يبقى الكراهيه بقى هنا ايه؟ خدت بعد اخر غير اصطلاح الفقهاء. فلما يجي فقيه من الفقهاء ويجي يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثر بالسؤال واضاعه المال، يقول ان كره اسمعنا اقل من الحرام واضعف في خطا، لانه بدا يفسر النصوص المعصومه على اصطلاحات حادثه لم تكن موجوده ولا في بال السامعين وقت نزول القران وقول السنه المطهره. واخدين بالكم ولا لا؟ نفس الكلام ده بيتقال دلوقتي، يقول لك تأويل وكل نص أوهم التشبيه. كل نص كلمة عامة، إيه ده؟ كل من ألفاظ العموم، وكل نص أوهم التشبيه ففوضه، فأوله، أول حاجة التأويل أو فوض ورم تنزيها. كل نص كده قاعدة، كأن اللي بيتكلم ده نبي. من يستطيع ان يتحكم على النصوص الشرعيه كلها؟ كل نص موجود في القران بقى وقفت على كل النصوص واستقراتها كلها وبقول قاعده للعالمين، كل نص اوهم التشبيه، مجرد ما يوهم التشبيه حتى ولو كان عند انسان غبي ما بيفهمش، اوهم التشبيه فاوله على طول، اعمل فيه سيف التاويل، مصيبه. ولذلك عده الائمه طاغوتا من الطواغيت لأنهم حرقوا به النصوص المعصومة. فمن هنا تحدث الإمام الشارح عن قضية التأويل ووضحها وبينها، لأن الإمام الطحاوقة إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. التأويل بتاعك ده اللي هو التحريف، التأويل حق إنك تتركه. عايز تفسر القرآن صح؟ آه، اترك التأويل. واخد بالك ولا لا؟ اللي هو بقى أنه تأويل الحادث المصطلح اللي اصطلحوا عليه. أما التأويل بمعنى أو بالمعنى الرباني الموجود في القرآن فالأمر يختلف. واضح الكلام ولا لا؟ عشان بس إيه؟ بديك مقدمة عشان نبقى مستوعبين الكلام اللي هيقال فينا بعد. ولا أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. فهمت معنى كلمة الظاهر؟ فالظاهر ليس قسيما للنص وليس مضادا للمؤول، وإنما الظاهر هنا بمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان فهم، إلى ذهن العربي الفكر. واضح الكلام ولا لا؟ كلام صعب يا أخوانا ولا؟ طيب. قال ادعى، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فهو فسر لك الظاهر عشان تبقى على ايه؟ دراية دي. وما يفهمه كل عربي من معناها. زي السوى بمعنى السوى، مش بمعنى الثولة. واضح؟ يد الله بمعنى يد، ولكنها ليست كأيدينا، مش كده؟ من نصوص أخرى. نعم. قال فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل، أو اصطلاح للمتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. تسلطوا بهذه القاعدة، تسلطوا على النصوص وسماهم محرفين، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، اللي خالف قولنا نؤوله، فجعلوا أقوالهم هي الأصل، وجعلوا النصوص تحاكم إلى أقوالهم. مع إن دي مصيبة، هو المفروض إن كلامي أنا البشر محدود العلم ومحدود الفهم، أنا كلامي يصبح قاعدة يحاكم إليها النصوص المعصومة ولا العكس؟ خدوا بالك، يعني كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أجعله تابع لكلامي، فما وافق كلامي فخذوا به، وما خالف كلامي فأولوه. دي مصيبة، مش كده ولا لا؟ ده مصيبة. فقال هنا قالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا، جعلوا التحريف للنصوص سموا، لأنه لو قالوا تحريف ربنا قال في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فقد عاب على الأمم السابقة من أهل الكتاب إنهم حرفوا. فلو قالوا نحن نحرف هيبقوا ضبط متلبسين بجريمة التحريف، فمش أما حرف أي الإنسان مثلا يرتكب جريمة، يعني ممكن إنسان يشرب خمر ويقول مشروبات روحية، مش كده ولا لا؟ يرتكب مثلا يأكل الربا ويقول فوائد، يفعل اي شيء ما يسموهش. عمرك شفت واحد يقول لك ايه؟ احنا هنروح ناخد من البنك الربا؟ ما ينفعش، ما يقدرش يقول الربا. هل ينفع واحد من الذين يجيزون الفوائد الربويه يقول والربا حلال؟ ما يقدرش يقول الربا حلال، يقول الفوائد لانها مش ربا، لانها مش ربا، لكن هي ربا، لكن هو ما يقدرش يقول الذي ملبسها لباب اخر ويظهرها في صوره اخرى، لان لو قال الربا حلال يكفر بالاجماع. مين يتحمل هذه المصيبة؟ واضح الكلام ولا لا؟ فكذلك هؤلاء الذين قالوا نحن نؤول، ما قالوش نحرف، قالوا نحرف يبقى خلاص ده حكم على نفسه، لكنه زهق يقول لك تأويل، بتقول له التأويل اه في القرآن في تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، مش كده ولا لا؟ نبئنا بتأويله، ذلك تأويل ما لم تطع عليه صبرا، مش كده؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، فالتأويل لغة قرآنية ولفظ قرآن، لكن هم فرغوه من مضمونه ثم اصطلحوا على التأويل. التأويل عنده يساوي معنى ثاني، صرف اللفظ اللي هو التحريف، لأنه لو كان صرف اللفظ عن الظاهر لوجود تمييز يبقى ساعتها مفيش مشكلة فيه، ده يبقى تفسير. واخد بالك ولا لا؟ هيبقى تفسير. لكن لما اجي انا هنا واقول لي انه خالف المعقول اللي عندي انا، واجعل عقلي انا وفهمي انا قاعدة تحاكم النصوص المعصومة إليها، هذا هو عيب التحريف. واخدين بالكم؟ فقال وبهذا تسلط المحركون، سموهم باسمهم بقى، معلش المؤولون، المحركون على النصوص، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، لأنهم لو قالوش كده هيضربوا بالجزمة، مش كده ولا لا؟ مين هيوقف على حد يقوله أنا جاي أعرف القرآن، حد هيقبل كلامه يا أخوانا؟ لازم يزخرفه ويلبسه إيه؟ لباس آخر شرعي ليقبل، ولكن المحرف هو المحرف. فقال هنا وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، ذمهم. فقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى القول يزخرف، وإلا لو لم يزخرف الشيطان، هو الشيطان لما جاء لأبيكم آدم قال له إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وأقسم بالله العظيم بأغلظ العينان إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. واخدين بالكم؟ الغرور هو زخرف القول غرورا. فهنا يقول والعبرة للمعاني لا للألفاظ. احنا بقى كمسلمين ما يتعبش عليه، ما ليش واحد ما اسمه، ما الفايدة اسمها فايدة واسمها ريع واسمها كذا لا، هي العبرة. لو واحد جلس دلوقتي على كوبان وحط فيها خمرة وكتب عليها ماء مثلج، هتشربها على انها ماء وانت عارف انها خمرة، هل هذا الكتابة؟ وقال لك ده اسمه ماء. هل الماء، بعض الذين يشربون الخمر يقول لك انا شربت ميه، بعض الناس اللي بيشربوا الخمره الان يقول لك بشرب ميه، ويغسل الكلمه دي علشان ما يقولش خمر علشان الكلمه شديده، وشربت ميه. هل تسميته للخمر بالماء احل الخمر؟ العبره ليست للاسماء، وانما العبره للايه؟ للمعاني والمبادئ. العبره ليست بالالفاظ والالفاظ، وانما العبره بالايه؟ بالمعنى نفسه. واضح يا اخوان؟ والعبره للمعاني لا للالفاظ. فكم من باطل قد اقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. كم من باطل، كم دي الايه؟ كم للتكسير. فكم من باطل قد اقيم عليه دليل، دليل حق؟ لا طبعا، باطل عمر ما يقام عليه دليل حق ابدا، وانما دليل باطل مزخرف عوض به دليل الحق. واضح؟ قال وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فالتأول بالآراء هو التحريف، والتوهم بالأهواء هو التشبيه. واخدين بالكم؟ الكلام ده سبق قبل كده وشرحناه. قال ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ليعطف فعل ده، لأن الرؤية من الصفات التي تضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، رؤية الله عز وجل. قال لك مش هي لوحدها، هي كمثال، وإنما يعطف عليها كل الإيه؟ كل ما نتحدث فيه في باب صفات الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الطحاوي إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، هي الصعبة، كل معنى يضاف الى الربوبيه، صفه وفعل اسم كله طالما اضيف الى الرب سبحانه وتعالى، يبقى القاعده فيه ان تاويله ترك التاويل. التاويل الحق انك تترك التاويل الايه؟ الباطل. تاويله الحق وتفسيره الحق ومعناه الحق، ترك التاويل. ان كان انتم بتقولوا ان الحق تاويلنا، فنقول لكم ايه؟ زي واحد يقول مثلا على سبيل المثال انا لا اكل حلاوه، فالاخر يقول لا اكل اليوم الا حلاوه، يبقى دي بتنقض دي وبترد على كلامه، زي ما ربنا قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما، ده بيقولوا عليه القصر ده ايه؟ القصر دوت، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير او فسقا اهل لغير الله به. بيقول عن هذا القصر قصر ايه؟ قصر الدعاء. ليه؟ لان هم ادعوا ان الامور دي حلال. قال لهم الحرام ما احللتموه والحلال ما حرمتموه. واخد؟ ولا اجل فيما اوحي الي محرما على طعام الاطعمه الا اللي انتم كنتوا بتاكلوه. لان هم حرموا على انفسهم الايه؟ الحلال، المشركين العرب. وحرموا على انفسهم الايه؟ الحلال. الحلال حرموه، الحلال حرموه، والحرام حلوه. فقال لهم انا فجاء بآية القصر ده يجي بقى البعض يقول لك ايه القصر ده؟ طب ما عندنا نصوص اخرى بتبين ان كل ذي ناب من السباح حرام، مش كده؟ يقول لك اصل القصر ده مش على باب، وده قصر ادعاء في باب الايه؟ المناظره. واضح؟ فنفس الكلام هنا بيقول لهم الامام الطحاوي: اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل. طبعا تاويل الرؤيه جاءت مرفوعه، وترك التاويل جاءت منصوبه، لان الاولى كانت اسم كان والثانيه كانت ايه؟ خبر. واضح الكلام؟ اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. قال: ومراده ترك التاويل الذي يسمونه تاويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجع من الكتاب والسنة. يبقى يقول ان كان الشيخ يقصد ايه؟ اذ كان تأويل الرؤية ترك التحريف. فقال ترك التأويل وسمّله بالتحريف بتأويلهم أدبا معه. يعني بص بيقولك برضو أسلوب العلماء في التأدب. قال: وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب، لأن في بعض الظواهر من الممكن أن إيه؟ تترك. ولكن تترك لإيه؟ لأهوائنا، ولا تترك للنصوص الأخرى؟ واضح الكلام ولا لأ؟ واضح الكلام ولا لأ؟ يترك بعض الظواهر نظرا الى نصوص عندي اخرى، زي ما قلنا المطلقات ظاهرها الجمع، ثم مش كده ولا لا؟ لما يقول ام يحسدون الناس، الناس دي مش كل الناس، المقصود اني ناس، اما العرب المستعربه من ابناء اسماعيل او محمد عليه الصلاه والسلام، وذلك يقولون ان كلمه الناس ايه؟ عام مراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الناس الاولى غير الناس الثانيه. الناس الاولى اللي هم مين؟ المنافقون. الذين قال لهم الناس: الا الناس، يقصد الناس الثانيه المقصود بها مين؟ ابو سفيان ومن معه في غزو بعد عقاب غزو احد. الذين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الاسد ثاني يوم واخذ الجرحى معه الذين كانوا معه في غزو احد، وقال: يخرج معي الا الجرحى الذين كانوا معي في يوم احد. يخرج لملاقات ابي سفيان مره اخرى في ثاني يوم، يوم الاحد، بعد ما حدث لهم في يوم السبت من غزوة احد. ما الذي حدث؟ جاء اليهم المنافقون واصحاب القلوب المريضة لكي يثبتوهم. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. هل الناس دي غير الناس دي؟ لا طبعا. يبقى الظواهر هنا لما استطرت بتطرق ايه؟ لأدلة راجحة من الكتاب والايه؟ والسنة. قال: وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة اللي هي الايه؟ التحريفات، يعني المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها مش على حقيقتها. الكتاب والسنة بيدل على ايه؟ على فسادها. وترك القول على الله بلا علم، لان الذي يقول استولى معنى استولى، يقول له: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. جبت الكلام ده منين؟ معاك دليل على هذا الكلام؟ رأي الشخصي، مش كده ولا لا؟ يبقى ده من باب قول الله تعالى: وان تقولوا على الله ما لا تعلم. قال: فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. لما يجوا على أدلة الرؤية ويقولوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، لا تحريف ولا مش تحريف. هل ناظرة بمعنى منتظرة؟ حينما يقولون في أدلة العلو استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، وطبعا التحريف كتير، أنا بضرب لك أمثلة سريعة. وأنه لم يكلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يقول لا اللي كلمت الشجرة. طب الشجرة يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ده أي حد يقول إنني أنا الله يكفر، مش كده ولا لا؟ كيف يليق لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة. ثم لما قال الله سبحانه وتعالى تكلم عن آيات التي تتحدث عن التكليم، يبدأ في تحريفها ويقولون نكلم بمعنى من الكلم اللي هو القطع أو الجرح ومشاكل ذلك. الكلام طبعا أكاذيب، وكلم الله موسى تكليم يعني جرحه تجريحة، ايه الكلام دوت؟ يعني كلام ليس له معنى، كلام غثاء لا قيمة له على الإطلاق. ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأن القلة لا تجوز في حق الله ولا الحب يجوز في حق الله، فنفوا عن الله صفة المحبة وصفة اتخاذ الايه الخليل ومشاكل ذلك. قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. التأويل بأصطلاح، الاصطلاح ماشي فوق دماغنا من فوق لما نتكلم في حدوده، لكن لما تيجي تستخدم هذا الاصطلاح في تفسير الآيات والسنة تبقى أنت بتكذب على الله، لأن هذا الاصطلاح ليس من عرف. لما تيجي تفسر تفسر بعرف القرآن ولا بعرفك، مش كويس. لذلك عندنا الحقائق الثلاثة، حقيقة إيه؟ شرعية، حقيقة لغوية، وعندنا حقيقة عرفية. أما بنيجي نفسر القرآن الكريم بنفسر الحقيقة الشرعية ولا بالحقيقة العرفية واللغوية؟ أول حاجة الشرعية، لأن الشرع ألفاظه ليه معاني معينة وليه اصطلاحات لابد إن أنا إيه أعمل بيها. فالإيمان إن كان في اللغة بمعنى التصديق، لكن الإيمان في الكتاب والسنة بمعنى إيه؟ قول العبد، مش كده ولا لا؟ وهكذا الكفر في اللغة بمعنى السفر، سفر الشيء يعني سفره. الكفر في القرآن والسنة بمعنى آخر معروف الكفر عكس الإيمان. وهكذا الصلاة ليست الدعاء بس، وإنما دعاء مخصوص بحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة بتلاوة مخصوص اللي هي الصلوات، مش كده؟ الزكاة، الزكاة لما الله سمى الصدقة التي تدفع إيه؟ سماها زكاة. الحج القرض شرع الله حجا، فالحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق العرفية ومقدمة على الحقائق الايه؟ اللغوية. وليه الكلام؟ فهنا قال ثم قد صار التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. أدي أنا اصطلح الآن اصطلاح معين وفسر به الكتاب والسنة، ده كذب على الله وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. والله قد نعى على أمثال أولئك بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلك التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. خذوا بالكم بقى، كلمة التأويل في القرآن بمعنى إيه؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول ذلك خير وأحسن تأويلا، يبقى التأويل بمعنى الإيه؟ المرجع والمآل. حينما يقول يوم يأتي تأويله، تأويله يعني حقيقته وخبره. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يبقى التأويل بمعنى الايه؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام. قال فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة. يعني التأويل قلنا هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها، فلما تكون في باب الخبر أنا أبي أخبرك خبر معين. تأويل الخبر لما يقع، أقول لك مثلا على سبيل المثال بكرة إن شاء الله فأعطيك كذا أو هديك كتاب معين. تأويل الخبر ده إيه؟ لما يجي بكرة إن شاء الله وأعطيك الكتاب في إيديك هو ده تأويل الخبر. يبقى التأويل هو الوقوع نفسه. ولذلك القرآن تحدث عن اليوم الآخر وتحدث عما يكون في اليوم الآخر وتحدث عن الجنة وتحدث عن النار، وقال يوم يأتي تأويله، تأويله عن وقوعه. ولذلك لما قال فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه نظرا لجهلهم لأنهم كانوا جهلا، فكذبوا بجهل بكلمة عن القرآن. فقال في سورة يونس بل كذبوا الشيئين اللي جعلوا الكافر يكفر او يكذب. قال الله تعالى ونهى عليه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هم ما اخطوش بالقرآن اللي كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والحاجة الثانية ولما يأتيهم تأويله. بس لما غير لما. لما للنفس. لكنها الشيء ده متوقع جاي في السكة. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يبقى في توقع للحدوث. بعكس لما. لم ما حصلش. لكن لما ما حصلش غير دلوقتي. لكن ايه؟ هيحصل. فقال ولما يأتيهم تأويله. لما يأتي تأويله بقى. ما هم بيقولوا اليوم الاخر. مش مصدقين باليوم الاخر ولا مصدقين بالبعث ولا مصدقين بالحشر. لما يأتي بقى ولما يأتيهم تأويله يقول في سورة الاعراف يوم يأتي تأويله وقوعه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفتم الربط بين الايتين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لم يحيطوا بعلم القران. ولما ياتيهم تاويله. تاويله لسه ما جاش. طب في سوره الاعراف يوم ياتي تاويله هيشوفوه بقى ويوقعوه. وذلك سيعرضوا على جهنم. يعرضوا. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى قضية التأويل بمعنى في الخبر الوقوع. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو اتكلمنا في الفعل وتأويل الفعل الإخبار به على الحقيقة وبيان حكمته وتأويل الأمر والنهي إنك تعمله لما يقول لك أقم الصلاة. تأويل أقم الصلاة إيه؟ إنك تقوم وتتجه للقبلة بعد الوضوء الله أكبر وتصلي. يبقى تأويل الأمر المصارعة إلى التنفيذ عمل المطلوب. تأويل النهي إنك تنتهي. تأويل الخبر وقوعه. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده كلمة التأويل في اللغة العربية. يقول فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. العين الشيء نفسه. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وهذا الحديث ثابت وصحيح في البخاري ومسلم. فيقول هذا لان ربنا انزل عليه ايه؟ لان ربنا انزل عليه اذا جاء نصره. وطبعا سوره النصر دي اخر سوره نزلت. فبيقول له اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ولذلك فهم بعض الصحابه كابي بكر الصديق فهم ان الايه دي فيها نعي المصطفى عليه الصلاه والسلام. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حياتك دي كلها كانت مجلس علم مش كده ولا لا؟ بس مجلس علم طويل قوي 23 سنة مليء بكل العلوم التي شاء الله أن يعلمنا. طب مجلس العلم لما تخلص بتقول ايه؟ كفرت المجلس مش كده؟ فقال له قول كفرت المجلس انتهت رسالتك على الأرض. ففهمها أبو بكر الصديق قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبدأ يقولها ويكثر منها. تقول عائشة ايه؟ يتأول خلاص بقى بيختم مجلس العلم. بيختم المجلس بقى. خلاص. فيلحق بالرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. وذلك استهماه الصديق ومتى. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من هذه الكلمات تقول عائشة يتأول القرآن. يبقى القرآن كان امر فسبح مش كده ولا لا؟ بحمد ربك واستغفره. فهو كان يتأول ويتأول يعني ايه؟ بنفسه. يبقى التأويل الأمر ها؟ قال وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهمت يعني يتأول القرآن؟ يعني بينفذ أمر القرآن الكريم. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله. هل ينظرون إلا تأويله. يبقى التأويل اللي هو إيه؟ ها؟ الوقوع. هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله. يعني وقوع الأخبار اللي أخبرت بها القرآن الكريم كلها القيامة وما فيها من كل الأخبار دي تحدث في يوم من الأيام. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا، نسوا اليوم الآخر ونسوا القرآن ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقول الذين نسوه من قبل وقوعه، ها نسوه قبل أن يقع، فلما وقع يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، ما احنا ما كناش مصدقين مش كده ولا لا، قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل. تأويل الرؤية كقوله تعالى هذا تأويل رؤيا من قبل، بس تأويل الرؤية يأتي بالمعنيين، بمعنى الوقوع وبمعنى التفسير. ولما يقولون له نبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين، يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يبقى بيخبره إخبار. بعد كده يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى هنا كان بيفسر الرؤية التأويل جاء هنا بمعنى إيه؟ التفسير. ويجي برضه لما يجي له الملك أو يبعث له الملك ويقول له على الرؤية، قال الجهلاء أضغاثوا أحلامنا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن يوسف لما نظر إليه عالم، سبع مقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، يبقى ده نقص في الثروة الايه؟ الحيوانية. نظر إلى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يبقى قضى على الثروة الايه؟ الزراعية، الثروة الحيوانية في البلاد، وصل إن النيل هيجف، فهيبقى الجفاف ده اترتب عليه من الارض تجف، فالمحاصيل ماذا يحدث فيها؟ اذا في نقصان يترتب عليه ان يصاب هذا، يصاب الزرع والحيوانات. يبقى التمثيل بالسبع بقرات الثمان ياكلهن سبع عجاف والسبع سنبلات الخضر واخرى يابسات، كل ده كان يعتبر يا اخوانا كان شاف او سمع الرؤيا دي حينما حكي فسرها. يبقى لما قال تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأبا بالزراعة اللي هي السمام، ده واضح. لما يقول لهم ده ايه؟ فما حصدتم فذروه في سنبل، ده ملوش علاقة بالرؤية، ده ليه علاقة بالايه؟ بالعلم والحفظ والقدرة على التعامل مع مجريات الأمور والأحداث من نوازل ستحدث للبلاد. فما حصدتم فذروه في سنبل إلا قليلا مما تأكلون. ثم يتحدث عن السبع سنين التي تأتي فتأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. الكلام اللي في النص ده علم ملوش علاقة بالرؤية، ولذلك الرؤية ما فيهاش إيه؟ ثم يأتي من بعد ذلك إيه؟ عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مش موجود في الرؤية كلام خالص. ولكن هذا ما إيه؟ وحي من الله تعالى لمين؟ لنبيه يوسف عليه السلام علشان يتمكن في أرض الله سبحانه وتعالى في مصر. طب لما يحدث الكلام ده هو التأويل هنا كان بمعنى الايه؟ التفسير. لكن بقى لما يجي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبله، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالوا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلى آخره. يبقى هنا التأويل جاء بمعنى إيه بقى؟ ها؟ إيه؟ الوقوع. يبقى عرفتم إن التأويل في الرؤية بيجي بالمعنيين، الوقوع والإيه؟ والتفسير. ولذلك هنا هو قال ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل في النهاية، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، يبقى بالمعنى ايه؟ التفسير والايه؟ والإلزاء بالوقوع. وقول ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فسروا العمل، ومش العمل بس، والحكمة من وراء العمل، واخدين بالكم ولا لا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كل ده اللي حدث ده يبقى هو بيقول له تأويله، تأويله مش معنى وقوعه، ده تأويله هنا تأويل العمل بمعنى ايه؟ تفسيره وبيان الحكمة المندرجة في داخل هذه الأعمال التي عملها القدر بأمر الله سبحانه وتعالى. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، حد يقدر ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ يبقى ده تأويل واقع ولا مش واقع؟ احنا ما بننفيش التأويل، خدوا بالكم، يعني احنا مش ضد التأويل، لكن التأويل الحق موجود اهو. قال فمن ينكر، من من الناس ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ والعلم معطوف على الوقوع، فمن ينكر العلم يعني بما تعلق بالأمر والنهي منه، يبقى التأويل ده وقع، والتأويل ده تعلق به أوامر ونواهي، من ينكر هذا؟ لا أحد، مش كده ولا لا؟ لكن احنا بننكر ايه؟ التحريف، صح؟ قال وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله. خذ بالك، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله. أنه تأويل الذي هو حقيقته، يعني أنا لما أعرف صفات الله هل أستطيع أن أعرف حقيقتها التي هي حقيقتها؟ من يحيط بالله علما، مش كده ولا لا؟ ولا يحيطون به علما، اللي هو علم الكيفية، واضح الكلام؟ فقال فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر، المخبر عن اللي انت بتحكي له، المخبر اسم مفعول من أخبره، فالمخبر اسم فاعل، والمخبر اسم مفعول اللي اتحكى له يعني، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، المخبر به اللي هو ده الموضوع نفسه، إن لم يكن قد الموضوع اللي اتحكى لك وأخبرت به لابد انك تتصوره، لو ما عرفتش تتصوره مش هتفهمه، يعني تصور انت ما عندكش اي علاقه بحاجه بالكمبيوتر، ما تعرفش حاجه عنه خالص ولا شفته قبل كده، واحد يجي يحكي لك عن الكمبيوتر، هل هتتصوره التصور الحقيقي الذي يفهمه كحقيقه الكمبيوتر؟ مش هتفهمه، لانك هتقيس حاجه على حاجه سابقه، مش كده ولا لا؟ لان العقل بيقيس، فلازم علشان افهمك حاجه تكون عندك ايه؟ قبل كده خبره باشياء معينه تقدر تفهمها. ولذلك لما احكي لك عن شيء لابد انك انت تكون عندك استيعاب له، ليه؟ لان عندك معلومات سابقه وعندك ايه؟ رؤى وعندك تصورات. لكن لما اجي اكلمك عن شيء، يعني لما اجي مثلا نتكلم عن، مش هنتكلم عن الصفات، هنتكلم عن اليوم الاخر. اليوم الاخر كل اللي ذكر في القران والسنه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، لا عين شافت ابدا، عين فيها ما لا عين، عين نكره في ساق النفي تفيد العموم والاستغراق، مش كده؟ ولا اذن سمعت، ولا حتى عشان يريحك ولا خطر على قلب بشر. يعني انت عارف يا جماعه بتوع افلام الخيال العلمي يقعد يتخيل ويعمل ويجيب لك اشكال من الفضاء ويقول اللي يقوله، قول اللي يقوله، الجنة والنار فيها ما لا خطر على قلب بشر حتى من باب الكذب. شوف الناس اللي بتكذب وتقعد تتخيل وتحكي قصص وتحكي حواديت ومجلد سوبر فان والكلام ده كله، كل الكلام ده كله مش هيخطر على بال مخلوق ما في الجنة وما في النار، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله تعالى في سورة ياسين تكلم عن الجنة، بيقول يعني الجنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فصل الحديث وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ده تفسير قول الله تعالى ايه؟ يقول بقى الآية فكروني، فلا تعلم نفس، نكرة في سياق النفس في العموم، أي نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى لا تعلم نفس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ مش واخدين بالكم؟ يبقى ده مع ان الجنه مخلوقه ولا غير مخلوقه؟ مخلوقه عادله يفنيها الله لو شاء، مش كده ولا لا؟ والنار كذلك، ومع ذلك لا تستطيع انت ان تتصور، تقدر انت تتصور حقيقه جبريل؟ ابدا. تقدر انت تتصور حقيقه الروح؟ اللي فيك ابدا, ودي كلها مخلوقات من مخلوقات الله. اما صفات الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يقاط بخلقه, كيف يكون صفاته وكيف تكون اسماؤه. ومن هنا قال الامام رحمه الله عليه, وان ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر الامور الغيبيه فهذا قد لا يعلم تاويله الذي هو حقيقته, اذ كانت لا تعلم بمجرد الاخبار, فان المخبر اللي هو يعني السامع ان لم يكن قد تصور المخبر به اللي هو الموضوع الخبر نفسه, او لا يعرفه قبل ذلك, يعني ما يعرفوش قبل كده ولا شافه, لم يعرف حقيقته التي هي تاويله بمجرد الاخبار, يعني بمجرد ان يخبرك لا تستطيع ان تعرف التاويل اللي هو بمعنى الايه, التاويل اللي هو ايه, اللي هو حقيقه الشيء الذي هي حقيقته. واضح؟ نعم. قال وهذا هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله. يبقى في تاويل يعلمه الله وحده, وفي تاويل يعلمه العلماء. فالتاويل اللي يعلمه العلماء اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده زي التاويلات السابقه, لكن تاويل الامور التي لم ترها ابدا من علوم الغيب, واعلى هذه العلوم العلم بالله عز وجل, فهذه الامور هذا هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتاويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه. يعني ما تفكرش انه يلزم من نفي العلم بالتاويل نحن لا نعلم التاويل, لكن مش مع ما نعرفش المعاني, والا يبقى بيخاطبك بكلام لا تعرفه ويبقى القران غير مفهوم. واضح الكلام ولا لا؟ وده المذهب الخطير اللي بعضهم بيقولوا عن السلفيه, يقول لك السلف الصالح كانوا مفوضه, مفوضه زي ما بيقول صاحب الجوهره, وكل نص اوهمت تشبيها فاوله طبقا لمذهبهم هم. والتاويل ده مذهب السلف اللي هو اعلم واحكم. اما مذهب ان السلف الطيبين الغلابه اللي على قدهم دول فهو التفويض, فهو اسلم, اسلم لانه مذهب مين؟ مذهب العوام. فالسلف كانوا عوام عند هؤلاء, السلف من الصحابه كانوا عوام ما يعرفوش حاجه, فلذلك مذهبهم اسلم غلاب على قدهم. ليه؟ لانهم بيفوضوا. معنى التفويض يعني ايه؟ الرحمن على العرش استوى, الله اعلم بمراده, تساوي الف لام ميم. يعني اللي فهمناه من الرحمن على العرش استوى هو اللي فهمناه من طاسين. انت فهمت ايه من طاسين؟ ولا حاجه, ده متشابه. دي تساوي قول الله تعالى الرحمن على العرش. مش ايه بقى الكلام ده هيفتح كل الكلام في الاسماء والصفات. ياه, عارف الاسماء والصفات دي كام ايه في القران؟ قول قول كده عدد قد ايه؟ قول ثلثه ولا نصه ولا ثلثين؟ اكتر اكتر اكتر. ده مفيش آية في القرآن بتختم الا الاسماء حسنى الا النادر, مش كده ولا لا؟ وشوف العزيز الحكيم الغفور الرحيم, ما كلها اسماء. فده من باب الاخبار عن الله, كل ده متشابه. يبقى انت اتيت على اكتر من 90% من القرآن. واضح الكلام ولا لا؟ شفت خطوره الموقف؟ ولذلك يقول لك تفويض كل الكلام في الاسماء والصفات. ولذلك الاسماء والصفات هي اعظم العلوم في القران الكريم بلا منازع, اعظم العلوم في القران بلا منازع العلم بالله, باسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. لما اجي على المقصد الاعظم من القران واقول القران لم ينجح في توصيله للناس, يبقى القران اخطأ, مش كده ولا لا؟ في اعظم المقاصد والمهام التي انزله الله لاعلام خلقه بها, وحاشا لله ان يذكر عن كتابه انه والعياذ بالله اخطأ في توصيل هذه المعلومات للناس. القران اهم معلومه كان بيبينها القران, انه بيعلن للناس بدرجه ان القران سوره قل هو الله احد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت نصوص القران, لانها تتحدث عن ايه؟ عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. تلك القرآن قل هو الله أحد, ثم بقية الكرسي وسورة الحمد لله رب العالمين وبقية القرآن الكريم. يبقى هذا أعظم مقصد أن نعلم أسماء الله الحسنى وصفات العلم. توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب هو ده الصراط المستقيم. وهذا ما خلق الله الخلق من اجل وانزل الكتب من اجل وارسل الرسل من اجل مش كده ولا لا؟ من اجل ان يشهدوا ان لا اله الا الله. لا اله الا الله يدخل فيها ايه؟ توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه ولا لا؟ تشمل التوحيد كله تمام. فهنا يقول رحمه الله عليه يقول لكن لا يلزم من نفي العلم بالتاويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه. يعني لا يلزم من ان احنا نقول نحن لم نصل الى تاويل اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا اللي هو بمعنى الاحاطه بحقيقه هذه الامور. يقول معنى الكلام ده مش معناه اني انا ما بعرفش معانيها، لا بنعرف المعاني. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. وما دام أمرنا بالتدبر ألا بد أن يأمرنا بالمستحيل؟ ما لو كان مستحيل أعرف معانيها يبقى ربنا لما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن التدبر. لما يكون القرآن بيقولوا لي عليه انه لوغاريتمات والقرآن أعاد ألغاز والكلام ده مش مفهوم، يبقى لماذا أنزله الله عز وجل؟ لكي تتدبر آياته. قال كما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بالتدبر. ولكن مش ما قلنا أن الرؤية ثابتة، ولكننا نرى ولا نحيط به ولا ندركه ونعلمه ولا نعلمه علم إحاطة. ورجال لا يحيطون به علما. الإحاطة هي بالتأويل، واخدين بس ولا لا؟ الإحاطة بالله علما هي بالإيه؟ التأويل. لكننا لا نحيط بالله، يعني أنت لا تحيط علما بالروح، ولكن تعلم إن الإنسان ذي روح ولها صفات ولها خصائص. العلم بالشيء حاجة والإحاطة بالعلم شيء آخر، فهذا هو المنفي الذي نفاه في قضية التأويل. قال وما أنزل آية إلا وهو يحب سبحانه أن يعلم ما عنا بها. يعني أنت إذا كان الواحد اللي بيقرأ حرف في القرآن بيقضي عليه 10 حسنات، أما اللي يفسره ده قراءة بس، تقرأ آية بس الحرف ب10 حسنات ده مجرد التلاوة. طب لو تدرست وفهمت واستوعبت واستنبطت وعرفت الأحكام يبقى الأجر تضاعف ولا ما تضاعفش؟ فالله سبحانه يحب أن يعلم ما عنا به. ولذلك كان جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليدارسه، مش تلاوة مجردة، مدارسة علم تعلم. وهو يحب أن يعلم ما عنا به وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. يعني مع العلم بأن في أشياء من تأويل القرآن لا يعلمها الا الله، ومع ذلك مأمورون بان نتعلم. فالعلم شيء والاحاطه والتاويل شيء. قال فهذا معنى التاويل في الكتاب والسنه وكلام السلف، وسواء كان هذا التاويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يعني من الممكن ان يكون هذا التاويل بعد العمل بالنصوص والابعاد عن التحريف واهل التحريف، ممكن ان يكون في فهمك لنص من النصوص يستدعي انك ايه تاخده على خلاف الظاهر نظرا لبقيه النصوص الاخرى، مش بتنغك بمزاجك، لا، بدليل قول الله تعالى مثلا. وهيجي الكلام ده ومش عايز ايه تستعجله فيه، لما يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الواقعه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الموجود عن السلف والصحابه في تفسير الايه ونحن يعني الملائكة بملائكتنا، لأن في عبارة قريبة قوية جدا للصرف ونحن أقرب إليه منكم ولكن إيه لا تبصرون، يعني في شيء يبصر ولكنك ما عندكش القدرة على الرؤية. إيه هو اللي هيبصر في هذه اللحظة؟ واضح الكلام ولا الملائكة الذين جاءوا لقبض روح العباد، ده تفسير السلف الموجود. ولذلك إحنا مش هنتقدم بين يدي علماء السلف الصحابة الذين فهموا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنفسر طبقا لتفسيرهم هم، مش بالقواعد احنا بنقعدها من عند انفسنا. ولذلك قال وسواء كان هذا التاويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يبقى القضيه مش عند ظاهر او باطن، وإنما القضية عندي أن هناك قواعد للتفسير مستنبطة من القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. أما أن ندخل منطق أرسطو، أن ندخل الفلسفة في تفسير القرآن والسنة، هذا هو الخطيئة التي تجعل الإنسان يجل ولا يصب التنزيه كما قال الإمام الطحاوي. قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير اللي هو الطبري شيخ المفسرين ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، يعني التأويل في كلام كثير من المفسرين. قلنا التأويل اللي موجود في القرآن بمعنى الايه؟ بيأتي بمعنى حقيقته التي هي حقيقته والمآل ومعرفة وقوع الأمر وقوع الخبر، ومش كده ولا؟ وكذلك التأويل يساوي التفسير. ولذلك تجد الإمام الطبري يقول القول في تأويل الآية الفلانية، والإمام الشيخ جمال الدين الفاطمي صاحب محاكم التأويل بيقول ايه؟ يقول في تفسير محاكم التأويل، مش كده ولا لا؟ يبقى التأويل بمعنى الايه؟ التفسير. يقول والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره او خالفه، واخدين بالكم ولا لا؟ حسب القواعد والأدلة المستنبطة من القرآن والسنة على جنب أهل السنة والجماعة. قال وافق ظاهره او خالفه، وهذا اصطلاح معروف بس اصطلاح سلفي مش اصطلاح خلفي، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. قد يقول يعني احنا هل اي في انسان في الدنيا بيفسر هيكون تفسيره كله 100% صح؟ ممكن يفسر فيقع بالخطأ، وممكن يفسر فيكون اصاب، فهذا يكون يحمد حقه ويرد باطله، لان المتكلمين في التفسير معصومين ولا لا؟ مفيش حد معصوم الا مين؟ الا واحد في الامه، هو مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. قال وقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، دي بقى الايه اللي هم استدلوا بيها وحصل عليها اشكالات كثيره، عايزين نشوف تفسيرها السلفي بيقول ايه. وقوله تعالى في الايه السابعه من سوره ال عمران، طبعا الايه دي اولها ايه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولا اللي عايز يقف على تفسير الآية التوسع، احنا فسرناه في آل عمران وأطلنا النفس في تفسيرها، اللي عايز يرجع في تفسير سورة آل عمران أجد الحمد لله أطلنا النفس جدا في تفسير هذه الآية. ولكن يعني أنا عايز الكلام يكون مترابط في تفسير الآية دي، فمش عايز افتح وبعد كده نوقف في نفس الكلام، نكتفي بهذا القدر ونجعل الدرس القادم ان شاء الله تعالى في تفسير هذه الآية من كلام الشارع هنا ان شاء الله تعالى. وعاوز اقول لطالب العلم برضو يذاكر قبل ما يجي، يعني اوسع معاك المراجع شوية. شيخ الاسلام ابن تيمية لي رسالة نفيسة اسمها الاكليل في المتشابه والتأويل، الإكليل في المتشابه والتأويل، هي مطبوعة لوحدها كان طبعها محب الدين الخطيب رحمة الله عليه صرفة كده ضغط، ولكن هي موجودة في المجلد 13 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد 13 هتجدها باسم الإكليل في المتشابه والتأويل، فاقرأها بإذن الله وحاول يعني تقف عليها عشان لما نيجي نبقى ايه عندنا كمان معلومات ممكن نتناقش في مثل هذه الامور في اللقاء القادم. نكتفي، لو في حاجه خاصه نجاوب عليها ان شاء الله. يا جزاك الله خير، يعني اختي بعتلنا ورقه من بعيد قوي بتقول لنا ارجوكم اوقفوا المراوح. حاضر، هنقفل المراوح ان شاء الله. انا اسف الورقه جت متاخره جدا. استعد لحد ليس لها. والله بالنسبة للإخوات اللي بيتكلموا عن موضوع المحرم، أنا لا أرى أن المرأة تسافر إلا بمحرم، والحج للمستطيع، والمرأة إن لم تجد المحرم فهي غير مستطيعة. خذوا بالكم، المرأة لو معها فلوس وليس عندها محرم يسافر معها، لم يتيسر لها السفر مع محرم فهي معذورة، وليس واجبا عليها الحج، لأن الحج كما بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لم تستطع إليه سبيلا. بعض الناس يستدلون بولاية المرأة من أن القرآن ذكر بلقيس ملكة وحكيمة، يا سلام، وبئس الاستدلال. هو ذكر الله يستدل بامرأة كانت تعبد الشمس من دون الله، وكان الرجال، وربنا عز وجل لما اتكلم عن الرجال في سورة النمل تكلم عنهم كلامنا ما نحبش رجالتنا يبقوا زيه أبدا، لما نقول له ايه، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المرأة دي امرأة عاقلة وعايزة تحكم بالشورى، هؤلاء الرجال فرطوا في الحق الذي أنيط بهم وجعلوا المرأة قوامة عليهم، فقالوا ماذا؟ القرآن يعني ذكر هذا لكي يبين أن الذين يصنعون الظلم هم الشعوب، الشعوب نفسها اللي بتصنع الظلم. هم قالوا ليه؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عايز الحرب تحت أمرك، مش عايز الحرب تحت أمرك، اللي انت تقولي عليه احنا رهن شرطك. هي بتقولهم ايه؟ بتقولهم في الأول ما كنت قاطعة أمرا حتى، عايز ترمي عليهم الحمل شورى، دي مصيبة، ده احنا في جيش ممكن يأتي علينا فيجعلنا كلنا عبيد وأبنائنا وذرياتنا من بعدنا، الأمر خطير. فيرد عليه ويقول له ايه؟ بيقولوا له ايه؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، بس ما بتفهمش غير في الضرب، عايز الحرب حرب، تأمري تأمري، تسلمي تسلمي، احنا ما بنفهمش، احنا وراكي واللي تأمري بيها تنفذي. فنظرت لهم المرأة العاقلة وجدت الرجال قد خذلوها، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يا جماعة يا الثواب يا أصحاب القوة والعضلات، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال الله تعالى مصدقا لكلامها وكذلك يفعلون، انت صدقة يا بلقيس وكذلك يفعلون. فقالت إني مرسلة إليهم بهدية، عشان تمتحنوا وتشوف بقى سليمان ملك، لو كان ملك من ملوك الدنيا يبقى بإذن الله هتهزم، لأن عندها قلوب بأس شديد قوة، لكن لو رجل كما قال الناس تشفت من الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لليس رجل دنيا، وانما رجل ايه؟ رساله، عنده رساله من عند الذي بلغ، فاذن وقفوا امامه لن ينتصروا. فقالت اني مرسله اليهم بهديه، وامراه بقى بعت هديه الراجل ملكه لملك، عايزه بقى تخلو بلبه وتبعت له بقى رساله، وطبعا عبيد وجواري وروائح بقى من بلاد اليمن السعيد. من الممكن الملك ده بقى يبدا بقى دماغه ايه تتحرك شويه تجاه هذه المراه الجميله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، على حسب الرجوع والرد هنبدأ نتصرف. شوف الذكاء، هي كانت فيلق وحدها، يعني كانت امرأة غريبة جدا. المهم انهم لما راحوا لسليمان، سليمان نظر الأمر على انه ايه؟ رشوة، ما نظرش بقى هدية، كل اللي في دماغها راح من دماغه تماما. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تطرحون. ارجع إليهم، رجع كل فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هنا تجعلها بعد كده تقول له ايه؟ وأوتينا العلم من قبلها، قبل الآية اللي انت بتوريها لي دي، أنا أوتيك العلم بكل نبي من الموضوع الأولاني، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ولكن اللي صدقها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين، الى اخر ما ورد ذكره في سورة النمل. المهم ان الآية دي ما استدلش بيها، الاستدلال بيبقى اعرض مش كده، اعرض في الاستدلال يعني. دي قصة لا بقى في موضوع طويل، لا بقى اقرب راحتي نشوف. القول في الوسيلة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة احنا قربنا من الكلام في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا علينا يعني. اما التوسل فلا يجوز. التوسل عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. العبادة توقيفية يا اخوانا ولا بدماغنا وبمزاجنا وبرأينا؟ العبادة توقيفية. نحن لا نعبد الله الا بما شرعه، مش ده موجب او موجب قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نعبد الله باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. التوسل الذي جاء لابد ان يكون توسل بايه؟ كما جاء وثبت في الكتاب والسنه، ان تتوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ان تتوسل بعملك الصالح كما حدث في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليه وتوسل كل واحد بصالح عمله. أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، بالدعاء وليس بالشخص. أما التوسل بالشخص فهذا لو ثبت كنا قلنا به وحطيناه فوق دماغنا من فوق. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده جاه عظيم ولا ما عندوش؟ ده موسى ربنا قال عنه ايه؟ وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صاحب وجاهة، ولكن هذه الوجاهة شيء، ها؟ وقضية التوسل شيء آخر. وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث ومثله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حديث مفترى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما العبادة توقيفية. أما لو كان يجوز أن الواحد يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لكان أولى الناس بالتوسل هم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعقول عليها إذا طلقت ورجعها زوجها فهل تحسب هذه الطلقة من عدد الطلقات الثلاثة؟ مسألة خلافية بين الفقهاء في هذه المسألة، مسألة خلافية بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.